فأرسل فرعون في المدائن حاشرين فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون فأخرج لهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم فأخرج لهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها وأوحينا إذا موسى أن اسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن

وأنجينا موسى ومن

وَجَعَلْ لِي لِسَانَ

العاشقين تشوقا جودت قول الحق حين تلوتوه اشبعت كل السامعين تذوقا وهكذا اخوتنا اخوة الايمان والاسلام عشنا على مائدة كتاب الله وذلكم العالم القراني وفخر قراء محافظة الغربية الا وفضيلة القارئ الشيخ محمد احمد بسيوني قارئ الاذاعة والتلفزيون العربي.